بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثاني من دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيرة الحسنة، وهو في المرحلة الأولى من مراحل الفترة المكية، فترة مكة، وهي التي بعنوان ولتصنع على عيني. وقد صنع الله عز وجل نبيه على عينه وامتن عليه كما امتن على موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام لما بعثه ربه وقال رب اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى قوله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. الآيات. فامتن الله عليه بما كان قبل البعثة، وأن الله كان يصنعه على عينه ويهيئه للأمر العظيم الذي أعده له. كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صنعه الله أحسن صنع على عينه واصطنعه لنفسه، فإنه ما من فضيلة كانت لنبي من الأنبياء إلا كان لنبينا صلى الله عليه وسلم منها النصيب الأوفر، وخاصة أن الله ختم به الأنبياء وجعله للناس كافة وفضله على الأنبياء بما فضله به. ومن صنع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام إحسان خلقه، لأنه يهيئه للنبوة فجعله في الغاية في الوسامة وفي الحسن وفي الجمال وفي الكمال كأحسن ما ترى من الرجال، لن ترى أحدا من الرجال أكمل وصفا ولا خلقا منه صلى الله عليه وسلم. وإن تصور خلقه عليه الصلاة والسلام مفيد في محبته وفي التعلق بسنته، وأيضا في معرفته إذا جاء في المنام، فقد قال رجل لابن عباس إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال انعته لي، فلما نعته كما رآه في المنام قال لو رأيته ما زدت على ذلك. فمن التأكد أن الذي جاءك في المنام أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به، أن تعرف خلقته. وأهل الفراسة وأهل العلم يقولون إن حسن الخلق معين على حسن الخلق بإذن الله تعالى، ومن امتحن بشيء في جسده فإن هذا لا يضيره، لكنه يحتاج إلى تزكية تكمل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد هيأه الله لأعظم مناصب الدنيا والآخرة، وهو النبوة والرسالة والخلة، فلذلك جعله على أكمل خلق. ونحن نذكر طرفا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من صنع الله له وتهيئته للنبوة. وصفه الصحابة رضي الله عنهم، والعرب عموما يحسنون الوصف، وذلك لما حباهم الله به من الثراء في المفردات والألفاظ، والخصوبة في الخيال، والفصاحة في التعبير عن النفس ومكنوناتها، ولذلك ينعتون لك الغائب فكأنه حاضر، كأنه حاضر، كأنك تراه رأي العين. وهذا ولا شك من الفصاحة في التعبير عن المعاني. وقد وصفه هند بن أبي هالة، وهو كان ربيبا عنده، وهو بن خديجة، وصفه علي وكان أيضا ربيبا عنده رضي الله عنه، وصفه عمر، وصفته معبد، وصفه أناس كثر يأتي الآن بعض ذكرهم. فأولا نذكر بعض صفات عليه الصلاة والسلام. أما الحسن والجمال فحدث ولا حرج، كأحسن ما أنت رائي من الرجال، ولن تجد رجلا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال لم أرى أحدا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يقول قائل إن عين المحب دائما ترى الشيء الجميل، لكن حتى أعداؤه من الكفار وصفوه بهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطبق البشر كلهم على حسنه وجماله وكمال خلقه من كل وجه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا دليل على كمال خلقه، فإنه كان أصلح الناس مزاجا وأكملهم بدنا وأصفاهم روحا عليه الصلاة والسلام. وقالت أم معبد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، رواه البيهقي. وقال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله أحسن في عيني من القمر. رواه الترمذي والنسائي. وقال البراء: ما رأيت من ذي لمة، أي ذي شعر أسود يضرب إلى منكبيه، كما سيأتي في وصف شعره، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وقال طارق بن عبيد رضي الله عنه: أقبلنا ومعنا ضعينة حتى نزلنا قريبا من المدينة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الضعينة يعني المرأة: ما رأيت وجها أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه صلى الله عليه وسلم. رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث وغيره، ابن عساكر وغيره. وقال أبو إسحاق الهمداني لامرأة حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: شبهه لي. قالت: كالقمر ليلة البدر، لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. رواه يعقوب ابن سفيان البسوي. وقال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر للربيع بنت معوذ رضي الله عنها: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته لقلت الشمس طالعة، لقلت الشمس طالعة. رواه الدارمي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه أو تخرج من وجهه. رواه الإمام أحمد وغيره. قالت أم معبد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيما قسيما، وسيأتي معاني هذه الألفاظ. وقال أنس: كل شيء حسن قد رأيت، فما رأيت شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قرصافة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الوجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفارع الجسم، وسيأتي في وصفه. أخرجه ابن عساكر. الوسيم من الرجال المشهور بالحسن، ومن شهرته بالحسن صار الحسن له وسما وعلامة، فيقال وسيم. والقسيم أي قسيم الوجه، أي جميل كله، كأن كل موضع أخذ قسما من الجمال. والوسيم أيضا الحسن الوضيء. والضعينة المرأة، والأصل فيها الراحلة ثم أطلقت على المرأة. واللمة ما جاوز شحمة الأذن، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما لونه صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بالآدم ولا بالأبيض، الأمهق. متفق عليه. ومعنى الأمهق الذي يشبه لون الجبس أو الجص أو البرص، لم يكن كذلك، كان أزهر اللون، ليس بالآدم شديد السمرة ولا بالأبيض الذي تكرهه العرب، كان مشربا بحمرة في رواية مسلم، وهذا متفق عليه. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة. وقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة. رواه الإمام أحمد. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس لونا. وقال أبو أمامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أبيض تخالطه حمرة. وقال أبو الطفيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا، وسيأتي معنى. وقال علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. وقالت أم معبد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة. وقال هند ابن أبي هالة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد، أي إذا تجرد من ثيابه كان أنور، أي كالنور يشع منه ومن بياضه. وقالت عائشة عند ابن عساكر: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم شملة سوداء فلبسها، فقال: كيف ترينها علي يا عائشة؟ قلت: ما أحسنها عليك يا رسول الله، يشوب سوادها بياضك وبياضك سوادها. أخرجه ابن عساكر. والأزهر عند العرب هو المشرب من الحمرة، والمستنير المشرق، وهو أحسن الألوان، ليس بشديد البياض ولا شديد السمرة. هذا معنى الأزهر الذي أشرب، أي خلط لونه بلون آخر بحمرة خفيفة. والمقصد ليس بجسيم ولا طويل، وسيأتي. وظاهر الوضاءة حسن، أي ظاهر الحسن والجمال. وأنور المتجرد، أي مشرق الجسد نير اللون عليه الصلاة والسلام. هذا لونه. وأما رأسه عليه الصلاة والسلام وشعره، فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس أو عظيم الرأس. رواه البخاري، كذلك عن جبير بن مطعم وعن علي وعن غيرهم. وهذه صفة مستحسنة في الرجال مع تناسق جسمه، لأنه كان عريض المنكبين ضخم الكراديس، وكان أيضا عظيم الهامة عليه الصلاة والسلام. وهذه من صفات السادة العظماء وهذا أمر مستحسن في الرجال مع تناسقه مع جسمه. كذلك رواه هند بن أبي هالة وعلي، قال علي وهند بن أبي هالة، وهند اسم رجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة رجل الشعر، إذا افترقت عقيقته فرق، يعني إذا زاد شعره، والعقيقة الشعر وأصله شعر المولود، فإذا حلق عنه زال عنه اسم العقيقة، ثم استعمل في الشعر مطلقا تجوزا، إذا افترقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره. وقال أنس يصف شعره صلى الله عليه وسلم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعد قطط ولا بسبط، كان رجلا، رواه الشيخان. وكان وقال جبير: كان عليه الصلاة والسلام كثير شعر الرأس رجله. وقالت أم معبد في صفته: ولا تزريه صعلة، وسيأتي أنها صغر الرأس. وقال أنس: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا بين شعرين، لم يكن بالجعد القطط كشعور الزنج مثلا ومن شابههم أو قاربه، ولم يكن بالسبط أيضا كشعور الآسيويين الآن وما قاربه، وإنما كان شعرا جعدا رجلا كشعور العرب كأحسن الشعور. وذكروا في بركة شعره، وأنه عليه الصلاة والسلام كانوا يأخذون من شعره وكان فيه بركة. يروى عن خالد أنه كان معه قلنس وفيها من شعره فيرزق النصر. وكذلك عند البخاري عن أم سلمة أو أم سليم، أم سلمة كان عندها جلجل من فضة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستشفون بها، وهذا أمر يخص عليه الصلاة والسلام. وكان شديد سواد الرأس وشديد سواد اللحية عليه الصلاة والسلام، إلا شيء سيأتي بيانه. رجل الشعر كما تقدم ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة، بل هو وسط. وكان صلى الله عليه وسلم في أصل خلقته شعره مسرحا عليه الصلاة والسلام. أما جبينه عليه الصلاة والسلام وحاجبيه، فقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاض الجبين، أي واسع الجبين عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا صفة محببة في الرجال، وتدل على كمال في العقل وفي الخلق وفي الأمر كله، مفاض الجبين. وقال هند بن هذا رواه البيهقي، وقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. انظروا كيف دقة الوصف، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، وبينهما عرق يدره الغضب. وقال رجل من الصحابة عند البيهقي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين. وقال سعد: كان جبينه صلتا عليه الصلاة والسلام، خرجه ابن عساكر. وقال ابن أبي خيثمة، وهو أيضا له وصف للنبي عليه الصلاة والسلام جمعه من الأحاديث، قال: كان عليه الصلاة والسلام أجل الجبين، إذا طلع جبينه من بين الشعر أو طلع من فلق الشعر أو عند الليل، إذا طلع جبينه من بين الشعر أو طلع من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه على الناس تراءى جبينه كأنه السراج المتوقد يتلألأ، كما كانوا يقولون. ولذلك قال حسان رضي الله عنه: متى يبدو في الليل البهيمي، متى يبدو في الليل البهيمي جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد، فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد. وقال سويد بن غفلة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الجبين أهدب الأشفار مقرون الحاجبين، أي قرن يسير، وإلا وصفه هند بأنها من سوابغ الحواجب من غير قرن. مفاض الجبين أي واسع الجبين. والجبين أيها الإخوة هو ما فوق الصدغ، والصدغ ما بين العين إلى الأذن، فلكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة، الجبهة مواجه والجبينان من الجنبين، وقد يطلق أيضا على الجبهة مطلقا، يقال الجبين جبينه عريق جبينه. فهو عليه الصلاة والسلام كان واسع الجبين، لم يكن عليه الصلاة والسلام أصلعا، ولم يكن أيضا عليه الصلاة والسلام أغم القفا والوجه حاشاه، بل كان عليه الصلاة والسلام واسع الجبين حسن الشعر كامل الخلق والمروءات. والزجج في الحواجب هو تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. وقال بعضهم: الزجج دقة الحاجبين وسبوغهما ومحاذاة آخر العين مع تقوس، وهذا أحسن ما ترى من الحواجب، وهي سوابغ أي تامة وطويلة ودقة في حال سبوغها. والقرن اتصال شعر الحاجبين، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان اتصالا خفيفا بين حاجبيه، وبينهما عرق يدره الغضب، يعني يحركه الغضب فيمتلئ العرق ذاك بدم كما يمتلئ الضرع باللبن إذا در، فيظهر العرق ويرتفع، هذا معنى يدره الغضب. والصلت الجبين الأملس، الجبين الواسع البارز. وأما عينيه عليه الصلاة والسلام فقد وصفوا ذلك، فقال علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، وسيأتي معنى الدعج. وقال علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين أهدب الأشفار، رواه الإمام أحمد ومسلم. وكذلك وصفوه فقالوا: عظيم العينين أهدب الأشفار، مشرب العين بحمرة. ومعنى ذلك أن عينه عليه الصلاة والسلام شديدة البياض، بياضها شديد البياض وسوادها شديد السواد، وفي أثناء البياض عروق لطاف صغار، إذا غضب أيضا تدر بحمرة، وهذا أمر مشهور، لكنها لا تطغى على بياضه، فهو كان عليه الصلاة والسلام أدعج العين. أما هذه العروق فهي أيضا من كمال الحسن، عروق حمراء لطيفة جدا يدرها أيضا الغضب أو الاهتمام بالشيء فيكون فيها حمرة، وهذا أيضا أمر تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، بل ذكروا كما سيأتي في اليهود وغيره لما سألوا عنه نصوا على هذه الصفة. وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين. فقيل لسماك الراوي عن جابر سماك بن حرب: ما معنى أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين، أي فتحة العين واسعة وطويل الشق، وهذا من عظم عيني عليه الصلاة والسلام وحسنها. وقالت أم معبد: في أشفاره عطف أو وطف، خرجه الحارث بن أبي أسامة. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبحر العينين أو أبرج العينين كما قال أبو هريرة. وكان عليه الصلاة والسلام أكحل العينين، يعني الأشفار فيها سواد طبيعي يغني عن الكحل، وكان يكتحل أيضا. وأهدب الأشفار، أي أشفار الشعر الذي ينبت على أطراف العينين كثير الهدب وطويل، وهذا أيضا كأحسن ما ترى. وقال جابر بن سمرة: كنت إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أكحل وليس بأكحل، رواه الإمام أحمد ويعقوب بن سفيان. وقال عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعج العينين. وقالت عائشة مثل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا مع هذا العين الحاسة الإبصار. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. متفق عليه، وهذا من كمال حياته، أعطاه الله عز وجل الإدراك والإبصار ولو من دون آلة، ولو من دون عين، لكنه يراهم من ظهره كما يراهم من أمامه عليه الصلاة والسلام. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني إمامكم، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، رواه مسلم. وهذا كثير روي عنه عليه الصلاة والسلام مثل هذا. بالنسبة للغريب، الدعج شدة سواد العين وشدة بياضها، إذا قيل أدعج. والأهداب الأشفار، الأهدب طويل أشفار أي شعر العينين، والأشفار هو حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب، والعامة تجعل أشفار العين الشعر، وهذا غلط، إنما الأشفار حرف العين التي ينبت عليها الشعر، والشعر أهداب، والحدقة هي سواد العين، ومشرب العين بحمرة هي عروق حمر رقاق لطاف، وهي من علاماته صلى الله عليه وسلم في الكتب السالفة. والشكلة طول شق العين. وبعضهم وهم سماك، فقد اتفق العلماء وأصحاب الغريب أن الشهلة حمرة في سواد العين كالشكلة في البياض. والله أعلم، إذا كان المراد والله أعلم أنه إذا قيل إنه أشهل يكون كلامهم صحيح، أما إذا قيل أشكل فكما قال جابر أو كما قال سماك. والغطف بغين معجمة في قالت وطف أو غطف، هو أن يطول شعر الأجفان ثم ينعطف، وقد تطلق بالغين المعجمة وبالعين المهملة، عطف وغطف. والوطف هو أيضا طويل شعر الأجفان ثم ينعطف، لا يكون كالمخاليل وإنما يكون فيه انعطاف، وهذا سبحان الله أكمل. والكحل أن يكون السواد في أجفان العين خلقة، والأنجل العين النجلاء الواسعة، والأبرج أبرج العين، قالوا أن يكون البياض محدقا بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء أبرج، ومنه البرج والتبرج اللي هو الظهور، فيكون سواد عيني عليه الصلاة والسلام واضحا وسط البياض لا تغطيه الأجفان. وأما سمعه عليه الصلاة والسلام وصفة أذنيه، فقد قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تام الأذنين، أي ليس بصغير الأذن ولا كبير الأذن، وإنما كانت متناسقة مع رأسه وجسمه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يسمع ما لا يسمع الحاضرون مع سلامة حواسهم، كما في حديث حكيم بن حزام قال: أتسمعون ما تسمع ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إني أسمع أطيط السماء، إلى آخر الحديث. وكذلك حديث زيد بن ثابت لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام تعذيب أصحاب القبور، وهذا أمر خصه الله به عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان الوحي يأتي في مثل صلصلة الجرس، يسمعه ويعيه ولا يسمعه أحد من الصحابة. أما صفة أنفه صلى الله عليه وسلم وخديه، فقد قال هند بن أبي هالة وعلي ربيباه عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين، له نور، قال هند: له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم وليس بأشم. انظروا خصوبة في المفردات والألفاظ، يفرق تفريق بين الأقنى والأشم، وقرب القنا من الشمم هنا، سبحان الله، دقيق جدا وصف هند بن أبي هالة. وقال رجل من الصحابة: كان دقيق الأنف، أي حاد الأنف، لم يكن أفطس عليه الصلاة والسلام. أو وقال هند أيضا بن أبي هالة: كان سهل الخدين، وقيل أنه كان أسيل الخدين وأبيض الخد. العرنين هو الأنف، والقنا طول الأنف ودقة أرنبته مع ارتفاع يسير في وسطه، هذا الأقنى. يكون الأرنبة اللي هي آخر الأنف من جهة الشارب دقيقة الأرنبة، ويكون العرنين اللي هو الأنف طويل ودقيق وفي وسطه ارتفاع يسير كأنك ترى السيف، سبحان الله. والشمم هو ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا، تكون أرنبة الأنف مشرفة قليلا. فهو عليه الصلاة والسلام لحسن قنا أنفه واعتدال ذلك يحسب قبل التأمل أنه أشم وليس كذلك. وسهل الخدين ليس في خديه نتوء وارتفاع، وإنما كان عليه الصلاة والسلام قليل لحم الوجه، رقيق جلد الوجه. وأما صفة فمه عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام ضليع الفم، ومعنى ضليع، وهذا أيضا مستحسن في الرجال بخلاف النساء، ضليع الفم أي واسع الفم عظيم الفم، مع تناسق ذلك مع وجهه وجسمه عليه الصلاة والسلام، وأشنب وسيأتي معناها، ومفلج الأسنان يسيرا بين الثنايا والرباعيتان، في فلج بين الأسنان. وقال هند بن أبي هالة هو الذي وصفه بذلك، قال: كان ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان يفتر عن مثل حب الغمام اللي هو البرد. وقال هذا رواه الترمذي. وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. وقال علي: كان براق الثنايا. وقال أبو هريرة: كان حسن الثغر. وقال علي: كان مفلج الثنايا. وقال أنس: شممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا قصص كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت نكهة فمه أعظم وأطيب الأشياء رائحة عليه الصلاة والسلام، وكان إذا تفل في الشيء أو بزق فيه أو بضغ منه يجدون لذلك أمرا عظيما من طيب الرائحة. ولم يكن له خلوف عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام إلا طيب النكهة عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحك كاد يتلألأ في الجدر، لم أرى قبله ولا بعده مثل عليه الصلاة والسلام. الضليع قالوا عظيم الفم، والعرب تمدح عظم الفم وتذم صغره في الرجال. ويفتر أي يظهر أسنانه. والفلج تباعد ما بين الثنايا والرباعيات، وليس ما بين الثنيتين، وإنما ما بين الثنايا والرباعيات يكون فيها فلج يسير عليه الصلاة والسلام. وأما لحيته عليه الصلاة والسلام فقد كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام. قال أهل اللغة: الكثة هي اللحية التي فيها كثاثة وكثافة في الشعر واستدارة، يعني ليس فيها فراغات وليست بالطويلة. الكث عند العرب ليس الطويل، وإنما الكثاثة والاستدارة وحسن اللحية وعدم وجود الفراغات. وشعره عليه الصلاة والسلام لم يكن سبطا ولا قططا، وإنما كان جعدا، فكأنك ترى أحسن ما ترى من اللحى. وقالوا كان عليه الصلاة والسلام أسود اللحية، وكان شديد سواد الرأس واللحية، وكانت عنفقته عليه الصلاة والسلام بارزة. العنفقة هي الشعرات التي تحت الشفة السفلى. ونبكاه وهو ما حول العنفقة كأنهما بياض اللؤلؤة، يعني لم يكن كل ما تحت الشفة متصل الشعر، لا، كان فيه بياض كبياض اللؤلؤ، والعنفقة بينها واللحية من تحتها. وقال أبو ضمضم نزلت بالرجيج وهو موضع عند العرب، فقيل ها هنا رجل يقال له أسعد بن خالد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأتيته فقلت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رأيته، كان رجلا مربوعا حسن السبلة، أي حسن اللحية. وكذلك يطلق على الشارب السبال. وعند الإمام مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر الرأس وكثير شعر اللحية، يعني كثافة وليس استرسال إلى الصدر أو إلى البطن، لا، وإنما هي كثافة وحسن. وقال جابر شمط مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته وعنفقته، وكان إذا الدهن لم يتبين الشيب، فإذا لم يدهن تبين. رواه مسلم، والشيب قليل فيه. قال أنس ليس في شعره ولحيته 20 شعرة بيضاء، متفق عليه. وفي لفظ قال 17 و18 شعرة بيضاء، عدها أنس من حبه له، ولم يخضب عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ الشيب. وأما صفة وجهه صلى الله عليه وسلم فقد سئل البراء فقيل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا والله، بل مثل القمر. رواه البخاري. وفي لفظ قال بل مثل الشمس والقمر مستديرا، أي فيه استدارة، وليست الاستدارة الكاملة، وإنما فيه تدوير مع حسن وفخامة وجزالة وفحولة ورجولة، سبحان الله العظيم. ولم يكن دقيق الوجه حاد الملامح والقسمات، ولم يكن أيضا كما سيأتي مكلثما ولا مطهما. قال علي رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطهم ولا المكلثم، كان في وجهه تدوير، وسيأتي معنى ذلك. وقال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، رواه الشيخان. وقال هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. وقال علي كان في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوير، رواه مسلم. قال أبو عبيد لم يكن في غاية التدوير بل فيه سهولة، وهذا أحلى شيء عند العرب. وقالت أم معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرينا إياه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من أحبابه وأتباعه عليه الصلاة والسلام. ذكروا معنى الغريب، المطهم منتفخ الوجه، يكون كثير لحم الوجه، وهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك. والمكلثم هو القصير الحنك الداني الجبهة المستدير جدا مع خفة اللحم، لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان كما قال هند مفخما أي عظيما، وفخما أي معظما في الصدور والعيون، متبلج وأبلج حسن ومشرق ومضيء عليه الصلاة والسلام. وإذا سر استنير وجهه وأساريره، الأسارير جمع أسرار، والأسرار جمع سرر، والسرار هي الخطوط التي تكون في الجبهة وتبرق عند الفرح. وأما عنق النبي عليه الصلاة والسلام ومنكبيه فقالت أم معبد كان في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم سطع، والسطع بالتحريك طول العنق، وهذا محبب في الرجال طول العنق كأباريق الفضة. وقال هند كان عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم كجيد دمية في صفاء الفضة، رواه الترمذي. وإنما يصفونه بالدمية لأن الدمية هي الصورة المصورة، والصانع يتفوق في تحسينها وفي صنعه، يصنعها كما يشاء، فلذلك إذا وصفوا الحسن وصفوه بالدمى لأن من صنعها يعني يتأنق في ذلك. وقال عمر رضي الله عنه كأن عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم إبريق فضة، وهكذا قال أيضا علي رضي الله عنه عند ابن سعد. وأما المنكبين فقد قال البراء وأبو هريرة وهند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، أي عريض الصدر واسع الصدر، وهذا أيضا من علامات الكمال ويدل على حلم وحسن خلق، بعيد ما بين المنكبين. وأيضا بالنسبة للعظام قال علي عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل المشاش والكتد، ومعنى ذلك أي كما سيأتي، أي أنه فيه رجولة عظامة فيها عظم كما سيأتي. وقال أبو هريرة إذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة. وقال ابن أبي خيثمة كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس عنقا، ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة، وما غيبت الثياب من عنقه فما تحته فكأنه القمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام. المشاش هي رؤوس العظام كالمرفقين والكعبين والركبتين، كان عليه الصلاة والسلام كما قيل عظيم المشاش أو جليل المشاش. والكتد مجتمع الكتفين مع العضد، والمنكب مجتمع العضد والكتف، وبعد ما بين المنكبين يدل على سعة الصدر والظهر وغير ذلك، والجيد العنق. وأما صفة ظهره عليه الصلاة والسلام فكأنه سبيكة فضة، كما قال محرش الكعبي: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة من بياضه وحسنه ولم يكن فيه شعر، رواه الإمام أحمد. وفي ظهره خاتم النبوة، وسيأتي إن شاء الله صفة ذلك فيما بعد. هذا صفة الظهر. أما صفة صدره عليه الصلاة والسلام وبطنه عليه الصلاة والسلام، فقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض الصدر مستوي البطن والصدر مشيح الصدر أو فسيح الصدر، وسيأتي. قال هنا: المشيح بادي الصدر من غير قعس، والقعس هو نتوء الصدر خلقه، ويروى فسيح الصدر. وقالت أم معبد رضي الله عنها لما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام: لم تعبه ثجلة ولا تزريه صعلة. الثجلة أو الثجلة عظم البطن، وقيل نحلة يعني النحول، والصعلة ويقال الصقلة بالقاف الدقة والنحول، والصعلة هنا أيضا قال بالصاد المهملة، والقاف هي الدقة والنحول، وأيضا صغر الرأس وغيره لا تزريه ذلك. ولم يكن عليه الصلاة والسلام منتفخ الخاصرة جدا، ولم يكن ناحلا جدا، وإنما كان ظهره وبطنه مستوي، فبطنه غير خارج وصدره عريض مساوي لبطنه عليه الصلاة والسلام. وكان أنور المتجرد، وكانت فيه مسربة كما وصفوه. قال هنا: قالت أم هاني: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تذكرت القراطيس المثنى بعضها على بعض. عليه الصلاة والسلام هو لم يكن سمينا، ولكنه كان ممتلئ ومشدود كما سيأتي في صفته، وكان فيه عكن يسيرة في بطنه ثلاث كما سيأتي. فتقول أم هاني: إذا رأيت العكن هذه في بطنه تذكرت القراطيس المثنى بعضها على بعض، رواه أبو داود الطيالسي وابن سعد. قال ابن أبي خيثمة: كان له عليه الصلاة والسلام ثلاث عكن يغطي الإزار منها واحدة وتظهر اثنتان أو العكس، وتلك العكن أبيض من القباطي المطوى وألين مسا. وقال أبو هريرة عند الترمذي: كان عليه الصلاة والسلام مفاض البطن، أي واسع البطن وليس متدلي البطن، وإنما واسع البطن متسق مع صدره. وقال هند بن أبي هالة، وهذا رضي الله عنه دقيق في الوصف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد دقيق المسربة موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك من الشعر، أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر، رواه الترمذي. وقيل عنه طويل المسربة اللي هي الشعر الذي يكون من لبته إلى سرته، وقيل أبيض الكشحين أي جانبي البطن ونحو ذلك. وقال عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق المسربة له شعرات من لبته إلى سرته كأنهن قضيب مسك أذفر، ولم يكن في جسده ولا صدره شعرات غيرهن، أي شعرات كثيرات. وقد شق صدره عليه الصلاة والسلام، والشق بين وسيأتي هذا في نبوته. وأما يداه عليه الصلاة والسلام، فقال علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثني الكفين سائل الأطراف سبط القصب، رواه الترمذي. ما أحسن العرب وصفهم، وأيضا أعطاهم الثراء في المفردات ما يريدون، كان قاموسهم ثريا بالمفردات، فهم يعبرون عما يريدون والقاموس يواتيهم بما يريدون وهم يحفظون. ويأتي الآن في جفاف عند العرب عند الناس في القاموس لا يحسن الوصف. وقال أبو هريرة: كان عليه الصلاة والسلام ضخم الكفين أي من غير إفراط، وكان عليه الصلاة والسلام بسط الكفين، وهذا أيضا ممدوح في الرجال، والعرب تمدح الرجل إذا كان هكذا. قال ابن أبي خيثمة: كان عليه الصلاة والسلام عبل العضدين والذراعين طويل الزندين، والزند هو عظم الذراع، وكان معمر الأوصال سبط القصب، والقصب هو العظم الذي فيه مخ في أجوف يسمى قصب، والآخر يسمى لوح مثل الكتف، مثل عظم الكتف يسمى لوح، وكأن أصابعه قضبان الفضة. وقال أبو هريرة: كان عليه الصلاة والسلام عبل الذراعين، وكان قال هند: كان أشعر الذراعين طويل الزندين رحب الراحة أي واسع راحة الكف. وقال أبو هريرة عند ابن سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين. وقال أنس: ما مسست حريرا ولا دباجا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، أي الجلد لين وهي متماسكة وقوية، لكن جلدها لين كما قال أنس رضي الله عنه. وقال مستورد بن شداد عن أبيه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فإذا هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج. وقال وائل بن حجر: كنت أصافح النبي عليه الصلاة والسلام أو يمس جلدي جلده فأتعرفه بعد في يدي إنه الأطيب رائحة من المسك، وهذا كثير عن الصحابة. وقال جابر بن سمرة: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجت من جؤنة عطار، رواه مسلم، وهذا كثير. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام أبيض الإبطين. قال أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء وهو على المنبر وهم تحته، فكان يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. وهكذا قال جابر: كان إذا سجد رؤيا بياض إبطيه، وهذا أيضا كانوا خلفه وهو عليه الرداء، فإذا جاف بان بياض إبطيه. وقال رجل بني حريش: ضمني رسول الله عليه الصلاة والسلام فسال علي من عرق إبطيه مثل ريح المسك عليه الصلاة والسلام. السبط قالوا هو الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء يعني يده، والشثن هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، وهذا محمود في الرجال لأنه أشد لقفظتهم ومذموم في النساء. النساء تكون رخصة الأطراف، ناعمة الأصابع، كأنها لو أردت أن تعقد أصابعها لعقدتها كما وصف الشعراء. أما الرجال فلا، شثن الكفين أي غليظ بلا قصر ولا خشونة إلا إذا زاول شيئا، وسائل الأطراف أي ممتد الأصابع عليه الصلاة والسلام، لم يكن قصير الأصابع. والسبط أيضا ليس فيها تعقد ولا نتوء، والقصب كما قلت لكم العظم الأجوف، والزندان عظم الذراع، ورحب الراحة واسع الكف، وشبح الذراعين عريض الذراعين، والجؤنة هي جؤنة العطار. وأما القدمين عليه الصلاة والسلام، فقال جابر بن سمرة: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، أي حموشة يسيرة، لم يكن دقيق الساق ولا ممتلئ الساق جدا، وإنما كانت ساقا مشدودة مجدولة، رواه مسلم. وقال سراقة بن مالك: دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فرأيت ساقه كأنها جمارة نخل، قلب النخلة إذا قلع وهي حية يكون أبيض، أبيض شديد البياض ورطب، رواه يعقوب بن سفيان البسوي وإبراهيم الحربي. وكذلك قال أنس: رأيت بياض فخذه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام كما قال أنس ضخم القدمين، وهذا أيضا محمود في الرجال، رواه الشيخان. وقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سمرة هذا، منهوس العقب أي قليل لحم العقبين، وهذا أيضا محمود، رواه مسلم. وقال أبو جحيفة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إلى وبيص ساقيه أي شدة البياض، رواه البخاري. وهند بن أبي هالة هذا الوصاف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، الأخمص سيأتي الآن، هو ما لا يلي الأرض من القدم، فكان شديد هذا، فسيح القدمين ينبع عنهم الماء، رواه الترمذي. الحموشة الدقة في الساقين، لم يكن عليه الصلاة والسلام دقيق الساقين ولا ممتلئ الساقين، إنما كانت مجدولة. قال هنا في الخمصان الذي قاله خمصان بضم الخاء وقيل أيضا بفتح، هو الموضع من القدم الذي لا يلصق بالأرض عند الوطأ، والخمصان مبالغ فيه، أي أن ذلك الموضع من أسفل قدميه عليه الصلاة والسلام كان شديد التجافي عن الأرض جدا، وهذا محمود، وهذا أيضا يعين على المشي وعلى. وأما الكراديس فكان عليه الصلاة والسلام ضخم الكراديس جليل المشاش. الكراديس هو ملتقى كل عظمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، كان ضخم الأعضاء، والمشاش أيضا رؤوس العظام عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام في طوله واعتدال خلقه ورقة بشرته، لم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل البائن ولا بالقصير، عند هذا في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب، كان مربوعا عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة: كان ربعة من الرجال هو إلى الطول أقرب. وقال هند هذا الوصاف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق باد متماسك، أي كثير لحم البدن لكنه متماسك غير مترهل ولا مسترخي، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، وسيأتي، رواه الترمذي. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأحسن الناس ريحا، وألين الناس كفا. وقال أيضا: كان ربعة من القوم ليس بالطول البائن ولا بالقصير. وقالت أم معبد رضي الله عنها: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ربعة لا بائن في طوله ولا تقتحمه العين من القصر، كان غصنا بين غصنين، أقبل عليها بين أبي بكر وبين عامر بن فهيرة. قالت: فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. كل الذين وصفوه هكذا. قال علي: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، أي المنمغط، لكنها هكذا قلبت، هي أصلها ممغط يعني في السماء، الذهب في السماء طولا، ولا بالقصير المتردد أو المردد، كان ربعة من القوم. وقال أبو الطفيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصدا أي متوسطا، ورواه مسلم، وكان ليس بالطويل ولا بالقصير كما قالوا. وقالت عائشة: لم يكن بالطويل البان ولا بالقصير المتردد، كان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده، ولم يكن يماشيه أحد من الناس، ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فارقاه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الربعة. وقال علي: ليس بالذاهب طولا، وهو فوق الربعة، إذا جامع القوم غمرهم، أي إذا جاء معهم غمرهم، وكان رقيق البشرة عليه الصلاة والسلام، وكان إذا جلس يكون كتفه أعلى من الجالسين، فهو معتدل الخلق، متناسب الأعضاء والأطراف، ليست متباينة لا في الدقة ولا في الغلظ ولا الصغر ولا الكبر ولا الطول ولا القصر. ومعنى البادن كثير اللحم، مشدود اللحم، ولذلك قال هند مباشرة: بادن متماسك، أي يمسك بعضه بعضا، ليس بمسترخ ولا متهدل عليه الصلاة والسلام، وإنما مكتنز اللحم مشدود كأحسن ما يكون من الرجال ومربوع. والمشذب هو البائن طولا مع نقص في لحمه، فلم يكن نحيفا طويلا عليه الصلاة والسلام، بل طوله وعرضه متناسبان. والربعة هو ليس بالطويل البائن ولا المفرط في الطول ولا في القصر، والمقصد وأما عرقه عليه الصلاة والسلام وطيبه، فكان كثير العرق عليه الصلاة والسلام كما قال أنس، وقال: ما شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريحي وعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان والإمام أحمد. وقال: ما شممت مسكا ولا عطرا أطيب من ريحي عليه الصلاة والسلام. وقال عمر: كأن ريح عرقه عليه الصلاة والسلام ريح المسك بأبيه وأمي، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقال أنس في صحيح مسلم: كان عليه الصلاة والسلام يأتي أم سليم فيقيل عندها فتبسط نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فيستيقظ فيقول: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم، أو ما هذا الذي تضعين، فتقول: هذا عرقك نجعله لطيبنا، هو أطيب الطيب يا رسول الله. وفي رواية قالت: عرقك أدوف به طيبي، أي أخلطه بطيبي عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة: كان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ. ومرة قالت عائشة: رأت النبي عليه الصلاة والسلام فتمثلت، قالت عائشة: كنت قاعدة أغزل والنبي يخصف نعله، فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا، فبهت، فقال: ما لك بهت؟ قلت: جعل جبينك يعرق وعرقك كأنه النور، والله لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره، حيث يقول في شعره، وهذه قصيدة طويلة سنأتي بها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن قالت: حيث يقول في شعره: ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت بروق العارض المتهللي. قال هنا وسيأتي وصفها. الآن نصف العرق. قالت أيضا: كان أزهر اللون وعرقه كاللؤلؤ. قالت عائشة: وكان كفه كأنه كف عطار، سواء مسها طيب أو لم يمسها يصافحه المصافح، فيظل يومها يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان من ريحها على رأسه، رواه ابن أبي خيثمة وأبو نعيم عليه الصلاة والسلام. وعند الطبراني أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني زوجت ابنتي وأحب أن تعينني بشيء، فقال: ما عندي شيء، ولكن ائتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة، فأتاه بهما فجعل يسلت من عرقه حتى امتلأت القارورة، فقال: خذها وأمر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به، فكانت إذا تطيبت به يشم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب عليه الصلاة والسلام. وكذلك قالت أم عاصم لعتبة بن فرقد السلمي، قالت: إنا لنجهد في الطيب وهي امرأته، وأنت أطيب ريحا منا، فمما ذلك؟ قال: أخذني السرى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أظنه الأرق، فأتيته فشكوت ذلك إليه، فأمرني أن أتجرد، فتجردت وسترت ثوبي على فرجي، فنفث في يده ومسح ظهري وبطني، فعابق بي هذا الطيب من يومئذ، سبحان الله عليه الصلاة والسلام. وقال أنس: كان عرقه كاللؤلؤ. وقال رجل من قريش: كنت مع أبي حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك، فلما أخذته الحجارة أرعبت، فضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال من عرق إبطه مثل ريح المسك، رواه الدارمي، وقال أنس: كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل بطيب ريحه. وقال معاذ: كنت أسير معه عليه الصلاة والسلام فدنوت منه فما شممت مسكا ولا عنبرا قط أطيب من ريحه عليه الصلاة والسلام. وقال جابر: كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلك هذا الطريق من طيب عرقه أو عرفه، رواه البخاري في تاريخه والدارمي. وقال أنس: كان عليه الصلاة والسلام إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب فيقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق. وقال علي: كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لؤلؤ وعرقه أطيب من ريح المسك الأذفر. وكل الصحابة وصفوا ذلك سبحان الله. قال الشاعر: ولو أن ركبا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل به على الركب على الركب. وأما مشي عليه الصلاة والسلام فأحسن المشي. قال أبو هريرة: كنت معه في جنازة فكنت إذا مشيت سبقني، فالتفت إلي رجل فقلت إلى جنبي، قلت: تطوى له الأرض. أخرجه الإمام أحمد. وقال يزيد بن مرثد وهو من التابعين: كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى أسرع. وقال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه غير مكترث، رواه الإمام أحمد رحمه الله. وهذا من حياة القلب سرعة المشي من غير شيء يقبح أو عجلة، هذا من حياة القلب سبحان الله العظيم. كان عليه الصلاة والسلام هكذا كأنما يتقلع من صبب. كذلك الصوت، أعطاه الله حسن الصوت ونداوته وبعده. قال أنس: ما بعث الله نبيا إلا بعثه حسن الوجه حسن الصوت، حتى بعث الله نبيكم فبعثه حسن الوجه وحسن الصوت، رواه ابن سعد. وقال علي رضي الله عنه مثل ذلك: ما بعث الله نبيا إلا بعثه صبيح الوجه كريم الحسب حسن الصوت، قد كان نبيكم عليه الصلاة والسلام صبيح الوجه كريم الحسب حسن الصوت. وقال جبير بن مطعم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن النغمة. وقال البراء: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في خدورهن. وقالت عائشة: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال للناس: أيها الناس اجلسوا، فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني غنم فجلس مكانه، رواه البيهقي وأبو نعيم. وقال عبد الرحمن بن معاذ التميمي: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في منى ففتحت أسماعنا أو ففتح الله أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، أخرجه ابن سعد. وقالت أم هاني: كنا نسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا على عريشي. وقال البراء: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء والتين والزيتون فلم أسمع قط صوتا أحسن منه، متفق عليه. وقالت أم معبد: كان في صوته صلى الله عليه وسلم صحل، أي بحة يسيرة محببة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هذه بعض صفات خلقه عليه الصلاة والسلام، وكأحسن ما ترى من البشر، وهذا من صنع الله له. ولما بعث ونصب نفسه للناس ولسهامهم لم يجدوا ثقب إبرة يدخلون منها إليه أو يعيبونه به عليه الصلاة والسلام، لا في خلقه ولا في خلقه ولا في سيرته، حتى في الجاهلية لم يجدوا ثقب إبرة، ولجأوا إلى الكلام الذي يعلم القاصي والداني أنه كذب، كقولهم أنه ساحر وكاهن وشاعر ودجال ومجنون وغير ذلك، وهذا لا يضيره وهذا أمر الله. فهذا عليه الصلاة والسلام، فتمثلوه في أنفسكم كأحسن ما تتمثلون من حسن الصورة، وجمعوا هذا الذي قلته لكم وتخيلوه حتى يتسع الخيال ويكون الإنسان خصب الخيال، فإنه يعود نفسه على هذه القوة المتخيلة في ذهنه. تخيل نبي الله عليه الصلاة والسلام في جبينه الواسع وفي شعره وفي وجهه عليه الصلاة والسلام وفي أنفه وفي عينيه وفي فمه وفي كل أمره عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رزقك الله ورأيته في المنام عرفته على الصفة وعلى النعت ولا يتمثل الشيطان به. ثم هذا أدعى إلى محبته عليه الصلاة والسلام. هذا الباب الأول من صنع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، أن خلقه فأحسن خلقه ثم أحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا، ونحن أطلنا في هذا الدرس لأن ما استطعنا تفريقه، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته واتباع سنته، وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.